بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الحج. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، قال أخبرني عطاء، قال سمعت بن عباس يحدثنا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا نادحان، فحج أبو ولدها وابنها على نادح، وترك لنا نادحا ننده عليه. قال: إذا جاء رمضان فاعتمري فإنها عمرة في تعدل حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو حسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في كتاب الحج، نحن نبدأ الآن في كتاب الحج إن شاء الله لأننا باستقبال الحج. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم المروزي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال قال أخبرني عطاء، قال أخبرني عطاء بن أبي رباح، قال قال سمعت ابن عباس يحدثنا، قال سمعت ابن عباس يحدثه فقال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها. يقول عطاء بن أبي رباح أن امرأة من الأنصار قال لها الرسول سماها ابن عباس، يقول سماها الرسول لكن عطى نسيها وما بس ما نسيها سماها، ثم قال لها: لماذا لا تحجين يا فلانة؟ فقالت: يا رسول الله لنا ناضحان، يعني جملان، واحد يسوق عليهم حدائق نطلع عليهم الماء ونسقي زرعنا ونسقي حدائقنا، واحد أخذه زوجي أبو فلان وولد حجوا عليه، وواحد صرت أسني عليه أنا وأسقي الحديقة يا رسول الله. قال: إذن مدام فاتك الحج فأنت إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان في رواية كحجة معي، في رواية أن عمرة في رمضان كحجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الثابت كما ورد في مسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال حدثنا يزيد عن ابن زريع، قال حدثنا حبيب بن معلم عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني هججت معنا؟ قالت: نادهان كان لأبي فلان زوجها هجه وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي غلامنا. فقال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة، محمد بن عبدة، قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم، حبيب المعلم قال عن عطاء عن ابن عباس، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة يقال لها أم سنان سألها الرسول عليه الصلاة والسلام: لما لا تحجين أم سنان؟ قالت: يا رسول الله إن لنا ناضحان، يعني جملان، نسقي عليهما زرعنا، فواحد خذه أبو فلان يعني زوجها وحج عليه وولده، وناضح بقيت أنا والغلام اللي عندنا نسقي عليه الزرع، نسقي عليه الزرع. قال: إذن فإذا جاء رمضان فاعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة معي. السؤال هنا: هل هذا يخص مكة؟ هل هذا لمكة ولا بس للخارج البعيد يأتي بعمرة من بعيد؟ وأما أهل مكة فليس عليهم عمرة. هذا هو الذي قاله علماء الإسلام أن أهل مكة لا تشملهم هذه الأحاديث، وإنما اللي يأتي من الخارج بعمرة هذا الذي كحجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. من المقيم بمكة فلا يجوز له أن يخرج من مكة يأتي بعمرة، لا يجوز هذا، لأنه ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن غيرهم من الذين يخرجون من مكة يروحون للتنعيم يجيبون عمرة، هذا ما ورد، ما في ما ولا له أجر الإنسان. إنما هذا الحديث يصدق على اللي يأتي من الخارج، يأتي من بعيد يحتمل يعني يجيب عمرة في رمضان من بعيد، فهذا كأنه حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا باب استباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى. هذا تبويب النوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير. قال حدثنا. ثم حول السند. ثم حول السند فقال. وحدثنا ابن نمير. حدثنا ابن نمير عبد الله. قال. قال حدثنا أبي عبد الله. حدثنا أبي عبد الله. قال حدثنا. عبيد الله عن نافع. عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المدينة خرج من باب الشجرة من طريق الشجرة. الشجرة اللي عند الحليفة لبار علي. إذا خرجت من المدينة تمر على الشجرة فكان يخرج من طريق الشجرة حتى يأتي على هذه الحليفة فيبيت فيها ليلة ثم يحرم من الصباح. إذا صلى الفجر أحرم عليه الصلاة والسلام. وإذا رجع رجع من طريق الوادي اللي سمى اللي قال الرسول هذا وادي مبارك. قال جبريل هذا وادي مبارك. من طريق الوادي إذا رجع من مكة إلى المدينة دخل المدينة من طريق الوادي. أما مكة فإنه يدخل من بعد من أعلى من أعلى من كذا كذا الحجول يعني الحجول يسمى كذا إلى اليوم هو كذا يسمى. وإذا خرج خرج من كدي كذا من كذا وهو حارة الباب من هنا. إذا خرجت الحين من العمرة على حارة الباب الإنسان تخرج على حارة الباب. فالخروج من كذا افتح وادخل واضمم واخرج افتح كذا واضمم كذا واخرج هنا تفتح وتدخل وهو كذا ريع الحجول واضمم كذا اللي يسمونها الآن حارة الباب. نعم. وعلى رحمه الله حدثني زهير بن حرب محمد المثنى وعلى حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في رواية زهير العليا التي في البطحاء. يقول مسلم حدثنا هارون زهير بن زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى هو القطان يحيى القطان حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد عبيد الله بهذا الإسناد يعني وهذا المتن أن الرسول يدخل من كذا وهو ريع الحجول على البطحة هناك يدخل من كذا ويجلس هناك بعيدا عن الكعبة يجلس البطحة في وراء الحجول اللي وراء الحجول يسمى البطحة. أما بطحان فليس بمكة بطحان بالمدينة وأما البطحة فهو الذي وراء الحجون من جهة المعابد من هناك هو اللي يجلس فيه عليه الصلاة والسلام وتبنى له القبة ويجلس فيه ولا يطوف إلا واحد مرة بس ما يجي تطوع يجي يطوف تطوع ما يتطوع يجي يطوف للعمرة للحج ثاني حاج يطوف عليه السلام الفريضة ويسعى للفريضة ثم يخرج إلى الخيمة اللي يكون يتلأ ثم يوم ثمانية يخرج إلى عرفات ثاني في حج ثاني جاي في حج عليه الصلاة والسلام. الشاهد ان البطحة بمكة وبطحان بالمدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن ابي عمر جميعا من عيينة وقال المثنى حدثنا سفيان بن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد المثنى محمد بن المثنى وابن ابي عمر وابن ابي عمر قال جميعا من عيينة جميعا ابن عيينة سفيان قال حدثنا قال ابن المثنى حدثنا سفيان قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من كدا وخرج من كدا فدا هو هذا الحجول رعى الحجول وكان يدخل منه وينسى يروح يسار يروح يسار وتبنى له القبة في البطحة الذي عند المعابد الآن لما بطحة قبل تقوم البيوت وقبله الصحراء بر كان بر ويجلس فيه عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك يبنوا خيامهم ويجلس هناك ولا يأتي الكعبة إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام يأتي الكعبة ويطوف للفريضة الفريضة سانو حج أو للعمرة سانو عمرة يطوف لها ويسعى ويقصر في الخيمة هناك يقصر عنه أبو طيبة أما يحلق مرة واحدة أو يقصر عليه السلام إذا كان وراه عرفات أو شيء من هذا. الشاهد أنه يخرج من حارة الباب كده افتح وادخل والمم واخرج. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من على مكة وعلى هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. يقول البخاري أبو المسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال عن هشام بن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من على مكة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح لما فتح مكة دخلها من أعلاها يعني من ريع الحجون، دخلها من هناك عليه الصلاة والسلام، وكانت الراية مع الزبير بن العوام رضي الله عنه، فنصبها بمسجد الراية. إلى الآن يسمى مسجد الراية، هذا اللي آخر المدعى يسمونه مسجد الراية. إلى الآن ركزت الراية في هذا المكان في هذا الخان، دخل من الحجون ومعه الزبير بن العوام ومع الزبير الراية راية الرسول عليه الصلاة والسلام، فنصبها في ذلك المكان. إلى الآن المسجد يسمى مسجد الراية إلى يومنا هذا، فهذا منصب الراية الذي نصبها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه دخل مكة من أعلاها من الحجون وخرج من أسفلها عام الفتح، وكل ما اعتمر أو حج كذلك يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، لأنه يحب أن الأماكن تشهد له عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن المسلم، تشهد لك الأماكن يا مسلم، إذا دخلت من باب وخرجت من باب تشهد لك الأماكن، وإذا صليت في مكان وصليت في مكان آخر تشهد لك الأماكن أيضا إلى آخر. قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما. يقول هشام بن عروة: كان أبي عروة بن الزبير يدخل من كليهما، من هنا ومن هنا. نعم. وكان أبي أكثر ما يدخل من كدائن. وكان أبي يعني الزبير بن عوام، هشام بن عروة بن الزبير يدخل من أعلاها كثيرا ما يدخل من كدائن. وقال رحمه الله: حدثني زهير بن عبيد الله بن سعيد، وقال حدثنا يحيى بن قتادة عن عبيد الله، والأخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بزيت بزيتها حتى أصبح، ثم دخل مكة. قال: وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح. قال يحيى: أو قال حتى أصبح. قول مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال: قال حدثنا يحيى، حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله العمري قال: قال أخبرني نافع عن ابن عمر، أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى، كان إذا دخل مكة بات بذي طوى، ذي طوى اللي قدام الولادة هناك، الآن كان فوقه حمارة، لكن البير فيه، البير موجود إلى الآن، ولكن قام فوق عمارة كبيرة وهو قدام الولادة، هذه الولادة وهذا طوى درجة طوى، كان عليه الصلاة يدخل من ذلك المكان ويبيت عند البير هناك، ثم يغتسل منه، ثم الصبح يدخل مكة من ذلك المكان. وكان ابن عمر يفعله، يقول هشام: كان ابن عمر يفعله عليه الصلاة رضي الله عنه. وارحم الله حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب النافع أن من عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بزيتها حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد، حماد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع، أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل مكة ويبيت بزيتها بالليل، ثم إذا أصبح اغتسل ودخل مكة، وينسب ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدخل بالليل ويبات في ذي طوى، وإذا أصبح اغتسل ودخل عليه الصلاة والسلام، وطاف وسعى كان عمره، وطاف وسعى كان حج إلى آخره. فشهد المبيت بمناء أنه بذي طوى أنه سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يفعله هنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس عن ابن عياض عن موسى بن عقبة النافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بزيتها ويبيت فيها حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. يقول مسلم: حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض قال عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة قال عن نافعين، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل بذي طوى ويبيت به، وكان بر صحراء، صحراء ما فيه كاليوم ولادة ولا فيه بنيان ولا فيه شيء، الآن بني فوقه عمارة، لكن كان في بر صحراء يبيت به الرسول عليه الصلاة في البر، ثم إذا أصبح الصباح اغتسل وأد ودخل مكة عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى، كان بر صحراء ما حوله بنيان ولا شيء. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، هذا يريد أن يصف المصلى على أكمة غليظة يعني على صحراء هضبة غليظة، يصلي فيها يغتسل من الواد من البير، ثم يطلع إلى أكمة يعني جبل صغير من رمل، ثم يصلي فوق الرمل فوق الأكمة الغليظة هذه. نعم. ليس في المسجد الذي بني ثم. ليس في المسجد الذي بني ثم، يعني المسجد اللي بني ثم ليس عليه ما لا يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. يقول مصلى الرسول على أكمة غليظة أسفل من هذه اللي بنوا الآن واللي جعلوه مسجد، أسفل من المسجد ليس هو مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ساق المسيبي قال حدثنا أنس بن عياد عن موسى بن عقبة النافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فردتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، رجال المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأكمة السوداء يدعو من الأكمة عشرة أذرع ومنها ثم يسلم مستقبل فردتي من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فردتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل، أن الرسول استقبل الفرجة التي بينه وبين الجبل الكبير، في جبل هناك الآن خطته الحمائر البنيان غطى الجبل ولا موجود جبل رفيع وجبل صغير، فيصلي بين الجبلين عليه الصلاة والسلام على أكمة طويلة هناك، كان يصلي هناك وكان ابن عمر يصلي هناك رضي الله عنه. يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، يعني يجعل المسجد الذي بني ثم أسفل يصلي أسفل منه عند الأكمة، والجبل الذي موجود غطته العماير الحين ولا فيه جبل هناك لكن غطته العماير الآن، يجعله قدام الكعبة بينه وبين الكعبة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه على الأكمة السوداء. عاد بن عمر يصف مصلى الرسول أنه على أكمة سوداء أسفل من هذا المصلى اللي جعله المسجد اللي بنوه والمصلي بنوه، يعني أسفل، يعني اللي بني هذا المسجد ليس هو مسجد الرسول ولا مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يدأ من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها. يدأ من الأكمة المربوعة عشرة قرابة عشرة أذرع بذراع الآدمي. نعم. ثم يصلي مستقبل الفرجتين من الجبل الطويل. ثم يصلي بين فرجتين من الجبل الطويل والجبل الصغير. الذي بينك وبين الكعبة. اللي بين الجبل اللي بينك وبين الكعبة طويل لكن غطته العمائر الآن ما نشوفه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير أو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه عبد الله قال قال حدثنا عبيد الله النافع قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف بالبيت أول طواف يأتي، أول طواف يقدم مكة يرمل، وأما غيره فلا، أول طواف أول قدوم تقدم يا الإنسان مكة من بعيد تترمل، المكة ما عليهم رمل ولا عليهم الطباع، السكان مكة ليس عليهم رمل ولا عليهم الطباع حتى لو سافر ورجع فإنه لا يطبع ولا يطبع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه كلها يزعل يغضب كفار قريش، والآن ما في كفار قريش ولا شيء، مكة كلها مسلمون. الشاهد أن الرمل الآن سنة والاطباع سنة، بقي سنة إلى يوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا في عام الفتح ولكنه تركه، ثم بعد ذلك طاف ورمل في حجة الوداع فصار سنة، رمل في حجة الوداع والطبع في حجة الوداع فصار سنة عليه الصلاة والسلام. المسلم اللي يقدم من الخارج يرمل الطواف الأول، يرمل ثلاث شواب، لأن الرسول جعلها يغضب كفار قريش لأنهم قالوا يخدمون عليك ناس وهانتهم حمى يثرب، يعني مرضى مصاخين من حمى يثرب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة أراهم اليوم شدة، فصاروا يقولون مثل الأسود يوم أراه رحم الله امرأة أراهم شدة. كفار قريش مجتمعين في هذا المكان، هناك مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة يطالعون باللي يمر. فقال الرسول رحم الله امرأة أراهم شدة اليوم، فصار الصحابة يقفزون مثل الأسود. قالوا هذا اللي تقولون أصابتهم الحمى هذا مثل الأسود. هذا سر الرمل، سر الرمل إغضاب قريش، وسر الاصطباع خوفا أن يهاجم فتكون اليد اليمنى عريانة فيقاتل، خاف أن يهاجم يهاجم قريش لأن قريش كافرة، فربما ينفلت شباب منهم ويهاجمونه فيشتمشق السوف ويرمي. اليد اليمنى خلاها عارية عليه الصلاة والسلام لما أحرم جعل وسط الردة هنا وجعل طرفه هنا وعلق السيوف على أكتافهم من هنا، فإذا مثلا هوجموا انتشقوا السيوف وقاتلوا اليد اليمنى عريانة يقاتلون على رضي الله عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة للي يخاف من مكة أن يقوم عليها حتى ويجل عليه تفعل ما فعل الرسول، ولكن الأوم الحمد لله مكة كلها مسلمة والأمن عام ولا هناك أحد، لكن الاطباع سنة حتى لو ما في أحد يهاجمك الاطباع سنة والرمل سنة إلى يوم القيامة. وكان يسعى ببطن المسيح. نعم. وكان يسعى ببطن المسيح. وكان يسعى بالمسعى يجري عليه الصلاة والسلام حتى إن صفية بنت أبي شيخ تجرات يقول الله إني لأرى دوران الإزار على الرسول وهو يسعى يجري يركض يجري يجري عليه الصلاة والسلام من بين العمودين، يقول أشوف الإزار يدور بالرسول وهو يجري عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان ابن عمر يفعل ذلك. نعم. وكان ابن عمر يفعل ذلك. وكان ابن عمر يفعل هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا هاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج والعمرة اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة طواف بالبيت ثم يمشي اربعة ثم يصلي سيدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. كل محسن حدثنا محمد بن عباد. محمد بن عباد قال حدثنا هاتم بن اسماعيل. ابن اسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالبيت ويرمل الطواف الاول ثلاث مرات ويسعى بين الصفا والمروة، ويسعى ايضا ثلاث مرات، يسعى بين الصفا والمروة ثلاث مرات الى نزل من الصفا سعى بين العمود الأخضر والعمود الأخضر يجري عليه الصلاة والسلام حتى يصل المروة، ثم هناك جبل طويل فوق المروة يسمى إلال، وهنا جبل طويل يسمى أبي قبيل. الشاهد أنه من هنا إلى هنا يسعى في الوسط فقط والباقي يمشي مشي عليه الصلاة والسلام، حتى أن المخدرات طلعنا ينظر لها الرسول حتى ركب عليه الصلاة والسلام لما رأى الزحام ورأى الناس أنهم يزدحمون ركب بعدما كان يمشي على رجوله ركب عليه الصلاة والسلام يراه الناس ويسألوه، حتى طلعت المخدرات والنساء ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول طلعوا من بيوتهم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. يقول المسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أن سالم بن عبد الله أخبره أن سالم بن عبد الله أخبره قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما عن عبد الله بن عمر قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقدم مكة يرمل ثلاث مرات في أول الطواف ثلاث مرات رمل يجري جريان حتى يقول لأصحابه أروهم شدة أروهم شدة فيقفزون قفز حتى يسعى لغضب قريش، لكن يومنا هذا ثبتت سنة وإن كان البلد كله مسلم الحمد لله ما في أعداء، لكنها ثبتت سنة عن الرسول تفعلها المسلم إلى يوم القيامة إذا جئت من الخارج. أما أهل مكة فليس عليهم, لو جاء من الخارج ليس عليه رمل وليس عليه الطباع صاحب مكة اللي ساكن مكة, حتى لو سافر ورجع من الخارج لا يرمل ولا يطبع. الرمل والطباع على الأجنبي اللي يأتي ليس من أهل مكة, هذا يرمل ويطبع إلى يوم القيامة السنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجوفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجر إلى الهجر ثلاثة ومشى أربعة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن المبارك, ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله النافع, عبيد الله النافع قال عن ابن عمر رضي الله عنه, عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة, رمل في الشوط الأول في الطواف الأول من الحجر إلى الحجر, من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. كان عليه الصلاة يرمل من الحجر إلى الركن اليماني واختفى عن قريش, لكن لما صرنا هنا قريش صار يرمى من الحجر حجة الوداع من الحجر إلى الحجر, وهذا هو السنة لازم من الحجر إلى الحجر. ومشى أربعة, ومشى أربعة أشواط. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. يقول مسلم حدثنا أبو كامل الجهدري, أبو كامل الجهدري قال حدثنا سليم بن أخضر, سليم الأخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر, عبيد الله بن عمر العمري قال النافع, النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر, أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله عليه الصلاة والسلام, يعني من الحجر إلى الحجر, وهذا هو السنة إذا جاء الإنسان من الخارج أن يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جابر بن محمد عن نبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود يتنتهى إليه ثلاثة أطواف. والمسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب, عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن الإمام, مالك الإمام ثم حول السند, ثم حول السند فقال وحدثنا يحيى بن يحيى, يحيى بن يحيى واللفظ له, واللفظ له قال قال قرأت على مالك, قال قرأت على مالك حدثنا عن جعفر بن محمد عن أبي, جعفر بن محمد الصادق عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود أتنتهى إليه ثلاثة أطواف. رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام طاف رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاث مرات, يرمل ثلاث مرات ثم الأربع يمشي مشي عليه الصلاة والسلام. حديث جابر طويل سيأتينا في مسلم, حديث جابر طويل جدا من يوم خرج الرسول من المدينة حتى رجع إلى المدينة, منسك كامل, منسك كامل الذي يجعله منسك. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جابر بن محمد النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. قال مسلم حدثنا أبو الطاهر, أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب, عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك, مالك وابن جريج, وابن جريج قالوا عن جعفر بن محمد, عن جعفر بن محمد الصادق, عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رمى الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل خديج بن حسين الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الحزن وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرملوا ثلاثة ويمشوا أربعة. قال قلت له أكبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج الأواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. يقول الإمام رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري قال عن أبي الطفيل عبد الله بن سخفرة الأعلى قال حدثنا قلت لابن عباس: إن رأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة طواف أبو الطفيل قال لابن عباس: أرأيت هذا الطواف بالبيت في مكة بالبيت بيت الله الحرام، قومك يقولون إنه سنة، قالوا صدقوا وكذبوا. فقال: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا في شيء وكذبوا في شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف أول ما طاف رمل ثلاث مرات ليري المشركين الشدة، لأن كفار قريش كانوا أكوام، هنا ناس وهنا ناس وهنا ناس. فقال: فرحم الله امرأة أراهم اليوم شدة، فكان الصحابة يقفزون قفز كأنهم أسود، فغضب فزعل، كأن المشركين حزنوا على هذا الشدة وهذا الرسم. لما هذا من ناحية الرمل، وأما من ناحية الاطباع فالرسول عليه الصلاة والسلام محارب، فصار اليد اليمنى جعل الطبعة، يعني جعل وسط الرداء تحت اليمنى وطرفه على هنا، وعلقوا السيوف هنا، فلو هوجموا انتشقوا السيوف وقاتلوا. اليد اليمنى كما ترون عريانة. يقول: أخبرني، يقول له أبو الطفيل: أخبرني عن قولهم في عن الطواف بين الصفا والمروة، إن الطواف بين الصفا والمروة راكبا سنة هو، فإن قومك يزعمون أنه سنة، فإنهم يزعمون قومك يعني قريش يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: فما قولك كذبوا وما قولك صدقوا؟ قال: إنهم صدقوا في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ركب، وكذبوا في كونهم ما ركب طول السعي. السعي ما ركب عليه الصلاة والسلام حتى غشه الناس وكثر السؤال فركب، ولا مشى من الصفا إلى العلمين الأخضرين يمشي على رجوله مرتين، لكن لما كثر الناس وطلعت العواتق تنظر إلى محمد طلع العواتق ينظرنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ركب، لأنه زحمه الناس لأجل أن يكي الناس شره، يقي الناقة شره، ومع هذا يراه الناس ويسألونه فيفتيهم عليه الصلاة والسلام. فركب في الآخر، مشى وركب، فصدقوا بكونه مشى وصدقوا بكونه ركب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. يقول: حدثنا مسلم قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: وكان أهل مكة قوم حسدين، غير أنه قال: كان أهل مكة قوم حسد يحسدون الصحابة على الشدة وعلى العافية، فأراهم شدة، أراهم الرسول الشدة. نعم. ولم يقل يحسدونه، ولم يقل يحسدونه، قال حسن أهل مكة قوم حسن. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت بين الصفا والمروة وهي سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قول مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن ابن أبي حسين قال عن أبي الطفيل عبد الله بن سخبرة قال: قال قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة. قلت لابن عباس: إن قومك يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة، رمل وأنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: صدقوا وكذبوا كما مضى في الأول. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن عبد الملك بن سعيد بن الأفجر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصفه لي. قال: قلت رأيته عند المروة على ناقتي وقد كثر الناس عليه. قال: فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم يحيى بن ادم قال حدثنا زهير زهير قال عن عبد الملك بن سعيد عن عبد الملك بن سعيد قال عن ابي الطفيل عن ابي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنه قال أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابو الطفيل يا ابن عباس أراني قد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال صفه لي. قال رأيته على ناقة صفته كذا وكذا وكذا. قال قد رأيته، يعني صدقه ابن عباس أنه رأى الرسول على ناقته. قال أنت رأيته لما وصفه له وفوق الناقة، أن الرسول ركب عليه الصلاة والسلام ليراه الناس وليسألوه، يعني أخيرا ولا طاف بالمسعى بين الصفا والمروة مرتين على رجليه عليه الصلاة والسلام، ثم ركب امرأة الناس زحموه محمد زحموه ركب، صار الناس ينظرون يستفتيهم، ولما غلق صار الناس يفتتونه ويفتيهم. نعم. قال زاد ورد أن الرسول ما وقف على الصفا والمروة على رجليه وكبر ثلاث مرات على جهة الكعبة على رجوله، ووقف على المروة على رجوله، وسعى بين الصفا والمروة مرتين أو ثلاث على رجوله، وبعدين ركبنا. قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنهم ولا يكرهون. يقول ابن عباس رضي الله عنه ابن الطفيل ذاك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يدفع الناس عنه ولا يرد عنه أحد ولا يمنع أحد ولا يقال إليك إليك، بل يقل من أراد أن يأتي يسأله يصل إليه ويسأله عليه الصلاة والسلام. قال ذاك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مكة وقد وانتهم ما يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وانتهم الهمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرملوا ثلاث أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الهمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، قال ابن عباس ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا لبقاء عليهم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مكة وقد وهنتهم هم يثرب. يقول قدم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة قدم مكة، وزعم الكفار كفار قريش أنهم وهنتهم حمى يثرب، يعني يثرب يعني المدينة فيها حمى، لكن دعا الرسول عليه الصلاة والسلام تزاح فنزعها الله تعالى إلى الجحفة، والجحفة حتى الآن ذهب الحمى عن الجحفة أيضا، لأنها تأتيها الإبل، والإبل إذا بركت في بلاد فيها حمى نزعت الحمى تعالى الله وتقدم، ريحة الإبل تذهب الحمى بإذن الله. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالرمل، لأن كفار قريش جلسوا هنا عند الحجر قدام الحجر، هذا الحجر جلسوا كومة هنا وكومة هنا وكومة ينظرون إلى الناس اللي وهنتهم الحمى، فقال الرسول رحم الله أمرهم شدة وصاروا يركضون ركض يرملون يكسبون، قال هذول اللي تدون وهنتهم هذول مثل فيلة مثل فيلة مثل أسود يرملون، لو ينفلتون علينا أكلونا أسل، هذا ما يريد الرسول إزعاج قريش وإزعالهم وتكبيتهم، هذا اللي يريد عليه الصلاة والسلام، فأبقى عليهم أربعة أشواط ورمل ثلاثة، ثم سعى كذلك أبقى عليهم ثلاثة أشواط سعى ثم أربعة مشي عليه الصلاة هو معهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يمنعهم أي أمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا لبقاءه عليه، ولم يمنعه من الأشواط كلها أن يرملوها إلا لبقى عليهم، لأنهم يتعبون يعني كانوا جري أربع ست سبعة أشواط يتعبون، إنما يخلاهم يرملون ثلاثة أشواط تكفي، هذه أزعلت قريش وأزعجت قريش لا شك في هذا. قال رحمه الله حدثني عمرو بن ناقد بن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة، قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. يقول مسلم حدثنا عمرو بن ناقع وابن ابي عمر واحمد بن عبده احمد بن عبده جميعا عن ابن عيينه قال قال ابن عبده حدثنا سفيان قال ابن عبده حدثنا سفيان عن عمرو بن طائي عن عمرو عن عطاء قال عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. قال إنما رمل الرسول والصحابة معه عليه الصلاة والسلام ليري المشركين القوة وليهم القوة. رحم الله امرأة أراهم اليوم قوة وصاروا يقفزون قفز مثل الأسود. فجزعت قريش, جزع كفار قريش من هذا العمل. كيف تقول إنهم مهانتهم الحمى وهؤلاء يقفزون قفزا مثل الأسود لا يقفزون على أكلونا؟ هذا ما يريده الرسول, يريد إزعاج قريش وإهانتهم ويريهم القوة. فالشاهد أنه رمل ثلاث شواط وتركهم أربعا ليبقي عليهم, قال إبقاء عليهم يعني أنهم تتعبون. لو رمل السبع تعبوا, لكن الرمل ثلاث شواط. وكذلك في السعي, السعي ثلاث شواط بس ثم تمشي مشي الإنسان. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث أهو حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب من البيت إلا الركنين اليمانيين. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن ابي عبد الله بن عمر انه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسه من البيت الا الركنين اليمانيين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم ارى الرسول عليه الصلاه والسلام يمسح من البيت الا الركنين اليمانيين. الركن اليماني هذا مسح كذا يمسح الطيب, هذا مسح بدون تقبيل. الحجر الأسود يمسحه ويقبله, أحيانا يجعل شفتيه عليه بدون صوت عليه الصلاة والسلام ويضع يده عليه كأنه يصابحه. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر هرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمعيين. يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن سالم عن أبيه أنه قال لم أرى الرسول عليه الصلاة والسلام من أركان البيت إلا الركنين اليماني هنا والحجر الأسود. الحجر الأسود يستلمه بيده, يضع يده اليمنى عليه عليه الصلاة كأنه يصافحه ويضع شفتيه عليه بدون صوت, ما تخرج صوت. وأما اليماني فهو استلام فقط بس ولم يقبله, استلمه هكذا وشويش هذا اليماني, فهو يمسح من الكعبة الركنين اليمانيين فقط. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله النافع عن عبد الله رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. قول مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال انه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم الا الحجر والركن اليماني. ابن عمر يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يستلم من الكعبه الا الركن اليماني والحجر الاسود بس, الباقي ما استلمه. ليش؟ لان كفار قريش ارادوا ان يبنوا الكعبه وقصرت النفقة فأخرجوا الحجر هذا سبعة أشواء سبعة أذرع, ستة من الكعبة وواحد خارج الكعبة. فالذي يريد أن يصلي التطوع ببطن الكعبة يصلي داخل الستة, أما السابع فليس من الكعبة, ستة من الكعبة بالتحديد وأما واحد فهو خارج الكعبة. فالحجر كله ستة منه من الكعبة وواحد ليس من الكعبة, واستقبال البابين لا يجوز لأنك تستقبل هواء الإنسان, وأنك تصلي تطوع تستقبل الباب هذا والباب هذا لا يجوز, ما تصح الطواف لا التطوع ولا غيره. والتطوع فوق الكعبة لا يصح لأنك ما عندك شيء تستقبله, لابد من استقبال شيء من الكعبة, لابد أن تستقبل من الكعبة. والذي في مكة في المسجد الحرام ها هنا فريضته أن يستقبل الكعبة بجميع جسده, يستقبل جسده كله للكعبة، لا يخرج شيء من جسده عن الكعبة، فإن خرج ولو سنتي ولو أقل من السنتي بطلت صلاته ولا تصح الصلاة. الذي هنا في وسط المسجد لابد من إصابة العين عين الكعبة، ولا يخرج منه من بدنه شيء من الكعبة ضروري، من الجهادي أو الجهادي أو الجهادي أو الجهادي، المهم يستقبل الكعبة بجسده كله ولا يخرج من جسده شيء، فإن خرج شيء عن الكعبة بطلت صلاته إلى آخره. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين.